الصلاة والسلام أتم البيان ونصح تمام النصيحة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وخير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فيجاهد الإنسان نفسه على لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، بالتزام آداب الدعاء وشروطه وضوابطه، والبعد عن موانعه، إلى غير ذلك مما جاء مبينا وموضحا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء منه. كذلك يجب على الداعي أن يحذر من الاعتداء في دعائه. قد مر معنا قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا السياق المبارك من أجمع الآيات لآداب الدعاء وضوابطه. وفي هذا السياق الكريم قال الله تعالى: إنه لا يحب المعتدين. وإن كان هذا عام في النهي عن الاعتداء في كل شيء، لكنه جاء هنا في سياق الدعاء وضوابطه، فدل على حرمة الاعتداء في الدعاء. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء لا يكون بصورة واحدة معينة، بل له صور كثيرة ذكرها أهل العلم. وأعظم ما يكون اعتداء في الدعاء أن يدعى غير الله، وكذلك أن يشتغل بالبدع والخرافات والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وما أكثر ما يروج بين العوام والجهال كتبا سقيمة تلفق فيها أدعية تشتمل على استغاثات شركية وتوسلات باطلة وتكلفات وألفاظ غامضة وأشياء غير مفهومة، ويتفننون في ترويجها على العوام. أذكر مرة وقع في يدي كتاب من هذه الكتب، وأخذت أتأمل، فقلت في نفسي: من يقبل أن يدعو بهذه الأدعية؟ ركيكة وفيها طلاسم وفيها أشياء غير واضحة، إضافة إلى ما فيه من استغاثات شركية ودعوات باطلة. فقلت في نفسي: من الذي يقبل أن يدعو بمثل هذه الأدعية؟ أخذت أقلب الكتاب، فلما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بمؤلفه ماذا يقول؟ يقول: لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره، لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: لماذا هذا التردد؟ بادر بنشره. وجاءني أبو بكر في المنام وقال لي: بادر. وجاءني عمر، يقول: فوجدتني مضطر إلى المبادرة في نشره. العامي إذا وقف، العامي الجاهل إذا وقف على مثل هذا الدجل وهذا الافتراء يبادر. وهذا الرجل صاحب الكتاب لا يخلو من حالتين: إما أنه لم يرى شيئا أصلا وادعى هذه الدعوة، أنه رأى في منامه ادعاها ليروج للكتاب، وهذا ليس بغريب إذا كان بعضهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول: قال صلى الله عليه وسلم كذا، وهو كاذب. هناك كتب كثيرة معروفة بكتب ماذا؟ الموضوعات، الأحاديث التي تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل العلم تحذيرا منها. أو يكون رأى في منامه شيطانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يتمثل بي.

بل لو صامها متفرقة في أوله أو وسطه أو آخره فلا بأس، إذ المهم أن يقع صيام هذه الأيام في شهر شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 6 من شوال يعدل 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومما